احنا بقى باي احنا في الباب يا سيدنا يا رب يعني اتفضل يا سيد عليك يا ابو علي. بارك عليك يا شيخ محمود. ايه يا شيخ محمود. يا ابو علي عليك الله يا قراد عليك جديده يا مولا ان شاء الله عليك يا دكتور. عليك يا الله اكبر. الله عليك يا حبيبي. عليك يا سيدنا محمود. وإذا الكواكب انتثر Yeah. يا ابو علي. عليك يا شيخ محمود. تعاليك يا ابو علي. عليك يا سيدنا. تفتح عليك. عليك يا شيخ محمود. ربنا يزيدك كل. الله الله الله. وإذا يختم إلينا ليلتنا وتفضل مشكورا. كلها موجودين.